Book 2 61 61 الأعداد الترتيبية ردني برويفي الشهر الأول هو يناير Prvi mesec je januar الشهر الثاني هو فبراير. Drugi mesec je februar. الشهر الثالث هو مارس. Treći mesec je mart. الشهر الرابع هو ابريل. Četvrti mesec je april. الشهر الخامس هو مايو. Peti mesec je maj. الشهر السادس هو يونيو. Šesti mesec je juni. ستة أشهر هي نصف سنة. Šest meseci je pola godine. يناير Februar, mars. Januar, februar, mart. April, majo, junio. April, maj i jun. El šahr as-sabi' huwa julio. Sedmi mesec je jul. El šahr al-thamin huwa Augustus. Osmi mesec je avgust. El-šahr el-tasi' huwa september. Deveti mesec je september. El-šahr el-ašir huwa oktober. Deseti mesec je oktobar. El-šahr el-hadija ašar huwa November. 11. mesec je novembar. El-šahr el-thanija ašar huwa December. 12. mesec je decembar. Athna ašara šahran hija sana. 12 meseci je jedna godina. Julio, Augustus, September. Juli, August, September. October, November, wa December. Oktobar, November i December.